الأعمال اسم المفعول الموجود أحد المسالك لا أسئلة بالمال. باب أعمال اسم المفعول. باب بسم الله. باب أعمال اسم المفعول. اسم المفعول هو ما جد به على حدث ومفعوله كمطلوبه بخلاف اسم الفاعل، والفاعل هو ما دل على حدث وفاعله. بسم الله. واضح. اسم المفعول هو ما دل على حدث ومفعوله كمضروب ومكرم. اذا اسم الفاعل يدل على اكثر مما يدل على الحدث زي الفعل زي الفعل المبني للفاعل. اسم الفاعل كالفعل المبني للفاعل، واسم المفعول مثل الفعل المبني للمفعول. هذا في الفرق بينهم. وفي العمل كما ذكر، ويعمل اسم المفعول عمل فعل المفعول. شوف هذا زيه. ويعمل اسم المفعول عمل فعل المفعول، وهو كاسم الفاعل في أنه إن كان بأل عمل مطلقا بلا خلاف، وإن كان مجردا عمل بشرط الاحتمال وكونه للحال أو الاستقبال. اسمكم الفاعل اسمك أنت تبرز. ايوه خلاص ليش خلاص ايش غلط؟ لا ما في شغله. ها ما في شيء. هو لا حول. اي الجمله هذه يعلمهم واحد منكم فيه مثال اسم المفعول عمل عمل فعلي. تقول زيد معطى ابوه درهم. لا مصدق. خلي زيد مبتدا معطل. معطل هذا اسم مفعول. كلام فاضي. انا اقول لك العمل. نعم الاعراب نوري. خبر المبتدا. خبر المبتدا مرفوع. مرفوع على مترفع الضمير المقدر على الياء من عطولها على الياء الف المحل. على الياء. شوف معطل. معطل الالف تتفكر على الالف. وين الالف؟ الالف محذوفه تخلف من ثلاث ساكنين. طيب ابوه. ابوه نائب فاعل. هذا درهم. درهم مفعول لمعطي. ماشي سؤال هنا مفعول الثاني. نحن ندرب اللغه العربيه. امشي هناك يا درهم المفعول الثاني. وين المفعول الأول؟ أبوه نائب فاعل. هذا المفعول الأول. طيب وهذا اسم المفعول عمل عمل فعل مثل أعطي. زيد أعطي أبوه درهم مثله الآن أو غدا. فما تقول زيد أعطى أبوه درهما وتقول المعطى كفافا يختفي. هي المثال هذا المفعول بأل. نعم نعم المعطى كفافا. هذا ما يحتاج إلى الآن أو غدا. وما تقول الذي يعطى أو أعطي فالمعطى مبتدا ومفعوله الأول مبتدا. أين نائب الفاعل؟ المفعول الأول مبتدا. لا عائد إلى الأل وكفافا مفعول ثاني ويكتفي خبر. وينفرد اسم المفعول. اسم المفعول ينفرد عن اسم الفاعل بجواز إضافته إلى ما هو مرفوع به بخلاف الفاعل. اسم الفاعل اسم الفاعل في اللسان العربي لا يضاف إلى ذلك إلى ما هو مرفوع في المعنى إلا بعد التحويل، وذلك كمان اسم المفعول بنفسه ما يكون ذلك، ما يضاف إلا بعد تحويل الإسناد عنه إلى ضمير راجع للموطن. إسناد أن الإسناد عن نائب الفاعل، نعم، يحول عنه. اسم المفعول أيضا مجرد من الزمن الشيخ؟ ما هم مجرد من الزمن؟ من الزمن؟ ما هم مجرد من الزمن؟ ليس هو الفاعل. نعم. زي الفعل المبني للمجهول، الفعل المبني للمجهول حدث الزمن. هذا كلام موجود موجود، ما في فرق بين الاسم المفعول وبين اسم الفاعل وبين الفعل المبني للفاعل وبين الفعل المبني للمفعول. طيب، إلى ضمير راجع للموطوف ونصب الاسم عن التصميم لأن يضاف إليه، تقول الورع محمودة مقاتله، ثم تقول الورع محمود للمقاصد تنصبه على التسمية تحول عليه، نعم بالنصب، ثم تقول الورع محمود المقاصد كل شيء تضيفه هنا ثلاثة أعمال تحويلات، نعم ثلاثة تحويلات. لا محمودة المقاصد، وهذا إشارة يا شيخ هنا قال محمودة المقاصد أنثت، يعني هنا كان الضمير يرجع على المقاصد، بعد ذلك قال الورع محمود المقاصد. لا ما قال ما قال محمود المقاصد، محمودة المقاصد عندك هو انتبه كله. مرحبا مرحبا انتبه، هذه التحويلات ولو بعد وبعد ظهري يعني شو اسمك انتبه. أول الوارع محمود المقاصد، هذا محمود هذا اسم المفعول وضيف إيش إلى ما هو فعل فيه وهو المقاصد. أصل الكلام الوارع محمودة المقاصد. أيوه هذا مبتدا محمودة المقاصد. ما مقاصد؟ هذا هو محمودة مقاصد. هذا هو محمودة مقاصد. هذا فاهم الآن أنيس محمودة، ليش أنيس؟ لأنه أسند إلى مقاصد إلى الجمع. فاهم؟ فثم جمع مؤنث، جمع مؤنث. كل جمع مؤنث. هذا مبتدا خبر هذا؟ نعم. ويش مبتدا؟ الورع الورع. نعم. الورع محمودة مقاصده. نعم. مبتدا ثاني وخبر. لا. ما في مبتدا ثاني. خبر الورع. الورع مبتدا أول. طيب. محمود محمودة مقاصد محمودة خبره. مقاصد هنا فاعل. هاي ثم حول الاسناد الان محمودة اسند الى مقاصده فلذلك انس، ثم ايش حول الاسناد عن مقاصده، نعم فنصيب يعني مقاصده على التشبيه بالمفعول، نعم فالضمير الان راجع الى الورع مذكر وصار الوارع محمود مقاصده، الوارع محمود مقاصده. هاي من الآن بعد ذلك أضيف إيش إلى مقاصده، فحذف الضمير هذا وأتي بألف محله وصار الوارع محمود مقاصده. هذا التحمل حد. هذا باب أمنية مصادر الثلاث. الآن يروي ابن مالي شرع في ذكر ياش المصادر الثلاث، بعدين يذكر المصادر الثلاث القياسية والسماع. هذا باب أبنية مصادر الثلاث، أنت الذي ما تعرف الصرف وللمصادر القياسية وللسماعية. إيه بدأ لك بمالك الثلاث ما فاهم كم أوزان الثلاث؟ الثلاثي الفعل الثلاثي كم مبزانه صيغه ثلاثة أي الآن إيش قال لك اعلم أن للفعل الثلاثي ثلاثة أبزان فعلى بالفتح يكون متعديا كضربة ويكون قاصرا كقعد وفعل بالكسر ويكون قاصرا كسليم ومتعديا فعلما، والصيغة الثالث والوزن الثالث فعولا بالضبط، ولا يكون هذا إلا قاصرا كظروفا. شوف صيغة فعولا لا تكون لا لازمة إلا بالتقليد. الشيخ هل صحيح أن الصفة المشبهة لا تأتي إلا من هذا الوزن؟ يقول لك يأتي لكن حتى ما نكتب وطوهما من لازم. لا تأتي إلا من اللازم سواء كان فعل أو غيره. لا أترى هذا الآن. أما فعل وفعل فعل بالفتح كضرب وفعل بالكف فعلم المتعديان فقياس مصدريهما الفعل. فعل المتعد الثلاث ولا فعل المتعد الثلاث قياس مصدريهما يعني فعل كما قاله ابن مالك في ألفيته فعل قياس مصدر المعد من ذي الثلاثة الكاردة. واضح باقي الآن فعل واضح. فالأول فعل أكل أكلا ضربا ضربا ورد رد كمان سواء مضاعف ولا غير مضاعف. واضح. والثاني وهو فعل المتعد كفاهما فهما ونسيما نسما وآمين أمنا. هذا بيناه الآن. كان عار عليكم أن لا تعرفوا قياس مصادر الفعل الثلاث قياس وفعل كل واضح. وأما فعل الآن دخلت في فعله اللازم الآن فعل اللازم قياس مصدره فعل إذا دلت على العرب كالفرح فرح فرح مريض مرضا انتبه وأشر أشرا سواء صحيح اللام كفرح فرحا وأشر أشرا ولا معتل اللام كجاوية جوا ولا مضاعف كشلل شلل الشلل شلل هذا مصر. واضح. إلا إن دل على حرفة إن دل فعل هذا على حرفة أو ولاية. وإذا دلت على إيش حرفة أو ولاية فقياسه الفعالة كوالي ولاية ولي عليهم ولاية أم إمارة كمان زراعة سفارة هذا حتى فعل لا هذا وأما فعل القاصر اللازم فقياس مصدره فعوله إن لم تدل على المعاني التالي كقعد قعودا وجلس جلوسا وخرج خروجا إلا إن دل على الامتلاع فقياس لهم مصدره فعال كالإباء ونفر نفارا وأبى إباء وجمح جماحا وأبقى إباء أو على تقلب. وقياس مصدره الفعلان كجال جولان وغنت قر غيلان وطارت الطائرة طيران. هذه مصادر القياس طارق وران أو على دائم أو على دائم نعم أو دل على دائم وترك منه إذا دل على لون كمان يأتي على فعله لون إذا دل على لون يأتي على هذا يأتي على فعله إذا دل على لون يأتي على فعلته مثل حمرة حمرة صافرة صفرة. هذا في باب فاعلة ولا فعل؟ فعل إذا مرت معنا مرت معنا فائدة ما تكلمتم عليه. لا ما تكلم، ما ذكره ابن مالك ولكن ذكره غيره الحموري، نحن نعرف أو على داء دائم. الآن انتقلنا إلى فعل الذي دلت على الداء، فقياسه فعال مثل مشابة نوح موساء، أو على سير فقياسه الفعيل فرا حجر حيلة وزمن زميل، أو على صوت كمل فقياسه فعال أو الفعيل فصرخ صراخا وعوى عواء وصهل صهيلا ونهق نهيقا. ولي زائري زائرا كمان زائرا او على ذاتك او على حرفه او ولايه او على دلت فعلى على حرفه او ولايه على المكتوب. نعم فقياته انفعاله كتجرت تجاره وخاط خياطة وسافر يسر. ذكر أن هذا هو الأصل أن يأتي على الحب والولاية فعلا، أما فعلا إتيانه قليل. لا لا وسافر بينهم سفارة، استفر بينهم سافر لا سفارة ليس سفارة زي ما تقول سحرة إنما يقال سفارة سفارة سفارة بكسر السين بالكسر لا لا تقول يا حمد السفارة قل السفارة السفارة كما قال السفارة. وأما فعولة بالضم تخلى في فعولة الآلة، فعولة بالضم في بقيات مطرده الفعولة كالصعوبة والصهودة والعذوبة كما كما فعالة فعالة فعالة إذا كان معتل علاو مثلا لا يأتي على فعولها إيه؟ لا إذا كانت معتدة على يأتي فعول فعلا لازمة على الدادمة فعل فعل ولا فعول فعل فعل لازم وإنت تقول شيء إذا كان معتدة على يأتي على الفعول معتدة اللام أو العين غدا غدا ودوا غدا ودوا لا غدا ودوا لا لا تعلى فعولة لا مزال امتدر على هذه لا واضح لا والعذوبة والفعالة كمن قل بلاغة بلغة بلاغة وفصوح فصاحة وصروح صراحة وما جاء مخالفا من الثلاث ما جاءكم من مصادر الثلاث مخالفا لما ذكرناه لما ذكره فبابه النقد سماع من سبقيه وما أتى مخالفا لما مضى بابه النقد كقولهم في فعل المتعدي جحده جحودا هذا نعم وشكره شكورا سماع وشكرانا وقالوا القياس جحدا عن القياس فعل نعم وفعل كمن القاطع مات موتا وفاز فوزا هذا كله سماع وحكم حكما وشاخ شيوخة شيخوخة ونم نميمة وذهب ذهبا كله طيب مات القياس فيها ما زال القياس فيها ايوه ما زال حصل للسماع مختفى إلى به السمع مقدم على القياس وفي فعل القاطع رغب رغوبة وراضي رضا ولكن راضي ليست قاصرة راضية راضية به هذا هذا لا ماذا يعني يرضه لكم ماذا تفعلون له يرضه لكم هذا هذا من الخافي ها أبدا ليس يا أخي لا تقول هذا. أنا هذا قول عاتمة إما أن تقول تتعدى مرة بحسب جري وتتعدى مرة بالشعر. أيوة نعم هذا ما هذا زي شكرة نعم شكرة هذا تارة تتعدى وتارة تتعدى تواصل تتعدى وإن تشكروا يرضوا لكم. ايش بقى رضي الله عنه. لكن الدليل هذا ليس عائدا على المصدر ها عائدا على المصدر لا لا المصدر هذا الذي يقول لك مصدر الفعل هذا ما راضي الى مصدر الفعل هذا مفعول به لأنه ما رجع إلى مصدر الفعل بنفسه يرجع إلى مصدر المفهوم بلا تشكر المفهوم يرضى ولكن يرضى المفهوم ما تعني راضية السوق راضية راجع إلى السوق لكن الضمير يعود إلى الشكر إلى السوق نعم المفهوم وإن تشكر ويرضه لكم ولكن مفعول به لأن السكر هذا ليس مصدر لهذا إنما هو القيام قمته هذا الذي مفعول مطلع هكذا لما هذا مفعول به يبقى واضح. طيب وفي فعل القاصد وفي فعل القاصد رغبا رغوبة مرضية رضا وبخل بخلا وسخط سخطا بضم أمرهما وسكون لسانهما وأما البخل والسخط بفتحتين فعل القياس كالرغب القياس رغبة مع أنه على القياس لا ما فعول هذا رغيبة ما هو من فعل يدعونا رغبا ورهبا هذا القياس وفي فعول نحو حسون حسنا هذا كما قبوح قبحا لا وذكر الدجال وابن عصفور أن الفعل أن الفعل قياس على كلام فاضل في مصدر فعولة وهو خلاف ما قاله تبوي لا كلام فاضل هذا باب مصادر غير الثلاثة أيها خلصنا من المصادر حدد الثلاثة هذا باب مصادر غير الثلاثي لا بد لكل فعل غير ثلاثي من مصدر مقيس فقياس فعل الآن فعل بالتشديد بالتضعيف بالتضعيف قياس مصدره هي التفعيل إذا كان صحيح النام التفعيل كالتسليم والتكليم والتطهيم ومعتلوها كذلك ولكن يدخل فيه الإعلان التفعيل لكن تحذف ياء التفعيل وتعوض منها التاء ويصير وزنه تفعيلة هذا كتبقية تفعيلة أيضا يأتي بكسرة في صحيح اللام تفعيلة يأتي بكسرة في صحيح اللام هذا ما هو قياس هذا سماعنا ما هو قياس القياس إما أن تقول أن لا يحذر منه أن تقول تبصيرا نعم تبصير أو مثلا هذا القياس وأما تبصيرة هذا لا ليست قياس لأن هذا إيش لأن حذفت منه الياء ليس معتل لله صحيح اللام نعم ولكن وأما في هذا قياس تفعيلة ولذلك ابن مالك ذكر قال وزكيه تفعيلة ذلك المعروف يأتي على الاسمين زيه الطأة تخطئ أتل إنما في معتل اللام والمهموم هذا القياس

لابد كلمة محذوفة. تا هذا عيوة عنه. لكن هنا ما هي الياء ثابتة هنا. إيش؟ تزكية. إيش؟ تزكية الياء ثابتة هنا. ثابت. من هي الياء ثابتة؟ ها؟ الكوي والسكين يا عين. حول الله. نحن ما قلنا لك تزكية الياء يا عين. فحذفت إحدى ياء وبقيت الثانية. إذا قلنا يا التفعيل حذفت. عوض على بقيت إيش؟ بقيت ياء الكلمة صح. إذا قلنا لو الكلمة محذوفة لو التفعيل الباقي إيش هذا يحتاج إلى الكلام هذا ما يكون من باب وين ساكنان التقيك ما في ساكنان التقيك يا التفعيل والذي بعده هنا بيت المصادر هذه ما في ساكنان يا الثانية ما هو ساكن حتى يتقيك تفعيل علامة تزكيا يا الثانية محرك يا التفعيل هي هي وقياته ما أوله همزة وقياته أفعل إذا كان صحيح العين الإفعال كالإكرام والإحسان ومعتلها كذلك ولكن تنقل حركتها إلى الفاء فتقلب ألفا ثم تحذف الألف الثانية وتعوض عنها التاء فأقام إقامة وأعان إعانة وقف